الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: وواجبه نية وموالاة كالوضوء، وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للأخرى أو ناسية للآخر أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصل، وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا. وتخليل شعر وضغط مظفوره لا نقضه، ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة، وإن تعذر سقط. وسننه غسل يديه أولا، وصماخ أذنيه، ومضمضة، واستنشاق، واستنثار. مندوباته: وندب بدء بإزالة الأذى، ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة، وأعلاه وما يمينه، وتثليث رأسه، وقلة الماء بلا حد، كغسل فرج جنب لعوده لجماع، ووضوئه لنوم لا تيمم ولم يبطل إلا بجماع. وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه، ودخول مسجد ولو مجتازا ككافر وإن أذن مسلم. وللمني تدفق ورائحة طلع أو عجين، ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته. وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته كلمعة منها وإن عن جبيرة. مش ليست النص. نعم. خلتها أنت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وواجبه نية وموالاة كالوضوء. يعني وواجبه أي الغسل، نية أي الغسل تجب فيه النية، وتجب فيه الموالاة كما أنهما واجبان في الوضوء، فكذلك يجبان في الغسل. فالغسل لا بد فيه من النية ولا بد فيه من الموالاة. نعم. أما التشبيه في الوضوء فهو في الحكم في الصفة، وأما في الموالاة فهو في الحكم والصفة. نعم. الذكر والقدرة. نعم، على الذكر والقدرة. ولذا قال: وإن نوت الحيضة، نوت المرأة الحيضة، أو نوت النفاس والجنابة، أو نوت أحدهما ناسية للآخر أو ذاكرة له ولم تخرجه، أو قصد بالجنابة نيابة عن الجمعة حصل الجميع. إذن فالمرأة إذا كانت حائض واغتسلت، أو كانت نفساء واغتسلت وقصدت باغتسال عن الحيض واغتسال عن الجنابة أيضا مع ذلك، أو كانت جنبا أو كانت حائضا وقصدت أحدهما ونسيت الآخر، أو ذكرته ولم تخرجه، أو قصد الرجل بالغسل جنابا نيابة عن الجمعة، هذا يجزئ في الجميع، لأنه لم يكن إلا واجب عن واجب أو واجب عن السنة، والواجب تدخل فيه السنة والواجب يدخل فيه الواجب الآخر. نعم. نعم. أو نيابة عن الجمعة، أو نوى الجنابة والجمعة يعني معا، أو قصد بالجنابة النيابة عن الجمعة حصل له الجميع. لكن إذا نسي الجنابة واغتسل للجمعة ناسيا للجنابة، أو قصد بالجمعة النيابة عن الجماعة انتفيا معا، لأن السنة لا تمكن أن تحصل الواجب، لأن غسل الجمعة سنة، فلا يمكنه أن يغتسل للجمعة ناسيا للجنابة ثم ترتفع عنه الجنابة، ولا يمكنه أن يقصد بغسل الجمعة أيضا النيابة عن الجنابة، لأن غسل الجمعة سنة والسنة لا يحصل بها الواجب. نعم. وتخليل شعره، وهذه المسألة هنا، هذه المسألة بالذات عندها تكلم الفقهاء على مسألة من صام قضاء رمضان في العشر، في أيام العشر، وقصد بذلك تأدية المندوب. فالفقهاء هنا قاسوا مسألة الصوم هذه على مسألة الطهارة، فقالوا أنه يمكن للإنسان أن يقصد بالقضاء، يقصد به التطوع كصيام العشر وصيام يوم عرفة والتروية، ومع ذلك هو يقضي، لأن الواجب يأخذ معه السنة. لكن إذا إذا إذا نوى إذا نوى التطوع فقط لا يمكن أن يأخذ معه الواجب. ولكن هذا الذي قاس عليه الفقهاء مخالف لما ورد عن السلف، خاصة بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه أنه سأله رجل أنه عليه الصوم أن يصوم أيام العشر، قال لا، الدماء عليك ثم تطوع ما شئت. وكذلك علي بن أبي طالب ورد عنه أنه نهى، وكذلك عمر وعائشة، الجميع ورد عنه النهي عن صوم أيام التطوع بقصد القضاء، بل يقضي الإنسان فإذا انتهى من القضاء يصوم. وعندهم قاعدة تقول لا يتنفل من عليه القضاء. وتخليل الشعر، يعني أن من الواجبات تخليل الشعر إذا كان هذا الشعر يعني يدخله الماء يلزم أن يخلل، أما إذا كان هذا الشعر مربوطا بثلاث خيوط أو كان يعني متدلكا تدلكا قويا بحيث لا يدخله الماء وجب نقضه حينئذ. وفي حديث البخاري نعم، وضغط مضفوره، ضغط مضفوره معناه أي ضمه ونقضه، ضمه وعركه والاعتماد عليه، يعني أن المضفورة، مضفورة المرأة أو مضفورة الرجل في غسل جنابته لا بد من ضمه ولا بد من عركه ولا بد من الاعتماد عليه حتى يتحقق أن الماء قد وصل له، لا نقضه. أما نقضه فلا يطلب إلا إذا كان منقوضا بثلاث خيوط فصاعدا أو كان متدلكا بحيث لا يدخله الماء، فحينئذ يجب نقضه. ودرك كذلك من الواجبات في الغسل الدرك، حيث كان هذا الدرك قبل يعني موازيا مع صب الماء بل ولو بعد الماء. وهذه المسألة خالف فيها القابسي من المالكية ورده خليل بقوله ولو بعد الماء، لأن القابسي يقول أنه يشترط في الدرك أن يكون مقارنا لصب الماء. نعم. أو بخرقة، يعني أن الدرك لا بد أن يكون باليد، فإذا لم يستطع الإنسان أن يدلك بيده فليأخذ خرقة وليدلك بها أو يستني. وهذا الذي ذهب إليه خليل هنا من أن الدرك يجب على الإنسان إذا لم يمكن بيده بخرقة أو استنابة بأن ينيب زوجته أو عبده أو أمته المملوكة التي يملكها ملكا تاما. ها؟ هذا الذي ذهب إليه خليل هو مذهب سحنون، اتبع فيه مذهب سحنون ولم يقل به إلا سحنون. أما ابن حبيب فقال إن الدرك بالخرقة والاستنابة أنه لا يجب، وهذا القول رجحه ابن عرفة، وكذلك رجحه القرافي ورجحه الرهوني، وعليه متأخر المالكية كالدرديري والأشاهرة. فلذلك يقول بعضه الدرك باستنابة أو خرقة، أو شبه الشيخ أبو المودة مستظهرا لقول سحنون العلم وابن حبيب بسقوطه جزم. وقال صب الماء فيه كافي، وقوله شهره القرافي، واختاره العلامة الرهوني، كذلك الددير الشمس الديني. نعم. وكذلك ابن عرفة أيضا اختاره، اختار أنه لا يجب بالاستنابة ولا بالخرقة. وإن تعذر سقط، أي وإن تعذر الدرك بمعنى أنه تعذر سقط، وليس من التعذر وجود حائط أو عود بجنبه يمكن أن يدلك عليه، فهذا ليس من التعذر. نعم تعذر. وسننه، أي سنن الغسل، كسنن الوضوء، غسل يديه أولا، ومسح صماخ أذنيه لا غسلهما، لأن غسلهما مضر، ومضمضة واستنشاق واستنثار، لكن يندب قبل هذا بدء بإزالة الأذى، هو أن يبدأ الإنسان بغسل محله، وإذا كان ثم أذى فيغسله، ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة، أي يغسل أعضاء وضوئه غسلة واحدة، وأعلاه وميامينه، أي يبدأ بالأعلى على الأسفل ويبدأ بالميامن على المياسر، فيشق نفسه شقين نصفين، فيغسل الجانب الأعلى من الرأس واليمين منهم حتى يصل إلى ركبته، فيرجع ويغسل إلى هذه الركبة، ثم بعد ذلك يكمل الرجل ثم يعود ويكملها إلى الكعب، ثم يعود ويغسل رجل اليمنى، ثم يغسل ظهره وباطنه، أيهما يعني يقدمه؟ على خلاف هذا هي فقط مندوب، وإلا فالمهم أن يعم الماء جميع البدن. وتثليث رأسه يعني أن من المناديب أن يثلث رأسه، لأن الرأس من المواضع التي ينبت عليها الشعر، فدائما لا بد من الاعتماد عليه، ولا بد من فصار يندب تثليثه بعد غسله أولا، يندب لك تثليثه حتى يتحقق أن الماء قد وصل له. وقلة الماء بلا حد، يعني أن قلة الماء أيضا بلا حد هذه تندب. وقد ذكرنا فيما مضى في باب الوضوء أن بعضهم أوجب أن يكون آنية، أن من اغتسل بأقل من الصاع لا يجزئ، وهو مذهب ابن شعبان وابن العربي من المالكية، قالوا إن من اغتسل بدون صاع لا يجزئه ذلك، كغسل فرج جنوب لعوده لجماعه، كما يندب أغسل فرج الجنوب إذا أراد أن يعود لجماع، إذا كان يريد العودة لموطوءته الأولى. وأما إذا كان يريد أن يطأ زوجة ثانية فيجب عليه أن يغسل، لأنها لا شك أنها تتأذى بنجاسة غيرها. فلذلك شبه في الندب على قوله كغسل فرج جنوب لعوده لجماع، بشرط أن يكون عائدا لموطوءته الأولى، وإلا فيجب عليه أن يغسل. ووضوئه لنوم، يعني أنه مما يندب وضوء الجنوب للنوم، لأنه ورد في الحديث أن من توضأ باتت نفسه ساجدة تحت العرش، فلذلك يندب. أما التيمم فهو محل خلاف بين الفقهاء، هل إذا كان غير قادر على الوضوء أو وقادر عليه وتيمم، هل التيمم مطلوب أم لا؟ ويقول الفقهاء وبعضهم يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه تيمم للنوم، وبعضهم يقول إن التيمم لا يندب لأن الحديث إنما ورد بالوضوء. نعم، فإذا كانت العلة في الوضوء يعني لا تحصل في التيمم، وإذا كانت العلة مراد مجرد الطهارة فالطهارة تحصل بالتيمم. وهذا ولم يبطل إلا بجماعه، يعني أن هذا الوضوء يلغس به لا يبطل إلا بجماعه، أي هذا الوضوء الجنوب للنوم لا يبطل إلا بجماعه ويلغس به. أي هذا الوضوء الذي لا ينقضه بول ولا غائط، هو وضوء الجنوب للنوم لا ينقضه. وأما وضوء غير الجنوب للنوم، وضوء غير الجنوب فينتقض بكل ناقض قبل الاضجاع اتفاقا وبعده على الأصح. وتمنع الجنابة موانع الأصغر، يعني أن هذه الجنابة تمنع موانع الأصغر وتزيد عليه أشياء، يعني ما يمنعه الوضوء الحدث الأصغر تمنعه الجنابة وتزيد عليه أشياء. تمنع القراءة إلا كآية لتعوذ، كآية أو كآيتين، وتخيط الكاف الثلاثة الآيات أو أكثر، لتعوذ ونحوه، كإصلاح آية لإنسان أو كرقية إنسان بآية أو كالاستماع ونحو ذلك وكإصلاح الشكل، فهذا لا بأس به. ودخول مسجد، يعني أن دخول المسجد للجنوب لا يجوز، ولو كان مجتازا خلافا لابن مسلمة من المالكية، فيقول إن الكافر دخوله للمسجد مجتازا أنه يجوز، وخالف فيه ابن مسلمة الشافعي في الكافر ليس في الجنوب ككافر، كما أن الكافر لا يجوز له دخول المسجد نعم ولو مجتازا خلافا للشافعي، وإن أذن مسلم خلافا لأبي حنيفة. فأبو حنيفة يقول إنه إذا أذن له المسلم في الدخول يجوز، واستدل بقصة أبي ثمامة الذي أتي به وهو أسير وربط في المسجد قبل أن يسلم ثم أسلم بعد ذلك، فهذا استدل بقصته على أن الكافر إذا أذن المسلم في دخوله المسجد عند أبي حنيفة يجوز ذلك. ثم ذكر المسائل التي يتعين بها المني عن غيره، فقال وللمني تدفق، يعني أن المني علامته أنه له تدفق، أي أنه يأتي على دفقات، ورائحة طلع أو عجين، يعني له رائحة كرائحة الطلع وهي أوعية حب بعض الشجار، والعجين هو عجين القمح كما يقال، أن القمح إذا بل الرائحة التي تنبعث منه تشبه رائحة المني، وهذا يتميز به المني عن غيره من المذي ومن الودي ومن السوائل الأخرى. ويجزئ عن الوضوء، يعني أن غسل الجنابة يجزئك عن غسل الوضوء، فلو أنك غسلت أعضاء الوضوء عند غسلك للجنابة لما احتجت إلى غسلهما مرة أخرى في الوضوء، لأنه في الحديث وأي غسل وأي وضوء أعم من الغسل، أي أنه لا يوجد وضوء أعم من الغسل، حديث عائشة. وإن تبين حيث توقنت الجنابة، بل وإن تبين بعد غسلك لأعضاء الوضوء بنية الجنابة أنك لست جنوب فذلك يجزئك، وإن تبين عدم جنابته. وغسل الوضوء عن غسل محله، يعني أن غسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء يجزئك عن غسلهما بنية الجنابة، فلو أنك توضيت وغسلت أعضاءك بنية الوضوء لما احتجت إلى غسلهما مرة أخرى عند غسلك الجنابة. ولو ناسيا لجنابته، حيث يعني أنك إذا توضأت بنية الأصغر فلا تحتاج أن تغسل أعضاء الوضوء مرة أخرى بنية الأكبر، فيكفيك غسلهما أولا بنية الأصغر. ولو كنت أوان وضوئك ناسيا لجنابته، حيث كنت ذاكرا لجنابته بل وإن كنت ناسيا لها فإنه يجزئك. كلمعة منها وإن عن جبيرة، كلمعة من هاء كلمعة من أعضاء الوضوء، كلمعة من أعضاء الجنابة من أعضاء الوضوء إذا غسلت، اللمعة إذا غسلت بنية الوضوء أو بنية الجنابة فإنها يغني ذلك عن غسلها، إذا غسلتها في الوضوء يغنيك عن غسلها في الجنابة، وإذا غسلتها بنية الجنابة يغنيك عن غسلها بنية الوضوء إذا كنت نسيتها من الوضوء. فقال هو هنا مبالغة، لكن اشكلت عليهم وإن عن جبيرته، لأن الذي يبالغ عليه هو غير المتوهم، أما المتوهم فلا يبالغ عليه. فمن المعروف أن هذه اللمعة إذا كانت عن جنابة، إذا كانت عن جبيرة، يعني توضيت وهي في الجبيرة وسقطت بعد الوضوء وغسلتها في الجنابة تكفيك، هذا غير متوهم. والمبالغ عليه ينبغي أن يكون غير متوهم، أي بمعنى أن لمعة نسيت من الوضوء، نسيتها وهي يعني نسيتها ثم غسلتها في الجنابة يجزئ كذلك، هذا هو المتوهم ينبغي أن يبالغ عليه. فكان الصواب يقول وإن عن غير سبيرة، لأنها إذا كانت عن سبيرة فمن باب أولى، والمبالغ عليه ينبغي أن لا يكون متوهما، فالذي يبالغ عليه غير المتوهم. استوعبتم هذا أبدا؟ ها؟ هو ذكر أن اللمعة إذا غسلت بنية الوضوء تكفي عن الجنابة، وإذا غسلت بنية الجنابة تكفي عن الوضوء. هذه اللمعة إذا كنت ناسيا لها، صحيح؟ هذه اللمعة إذا كانت عن جبيرة هذا غير محتاج، إذا كانت عن جبيرة، لأنك إذا غسلت من المعروف أن الإنسان إذا كانت عنده جبيرة وسقطت بعد الوضوء وهو غير جنب أنه يغسل محلها مباشرة، صحيح؟ نعم. إذن فإذا كان في إذا توضأ وعليه جبيرة وبعد الوضوء سقطت الجبيرة فغسلها في الجنابة يكفي ذلك، إذن هذا أمر يعني معروف، صحيح؟ إذن لا ينبغي أن يبالغ عليه، ينبغي أن يبالغ على اللمعة التي ليست عن جبيرة، لأن اللمعة التي عن جبيرة لا يحتاج أنها إذا مجرد سقوط الجبيرة يغسلها الإنسان مباشرة، صحيح؟ إذن فيقول وإن عن غير جبيرة، أي وإذا كانت هذه اللمعة عن غير جبيرة حتى يكون الذي بالغ عليه غير متوهم، أما شيء متوهم ومعروف لا ينبغي أن يبالغ عليه، صحيح؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.